أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس الثاني بعد 100 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكنا في الدروس السابقة كنا فرغنا من الكلام عن خطبة الجمعة، تعرضنا في هذه المجالس للكلام عن شروط صحة خطبة الجمعة وكذلك الأركان التي يجب أن تتوفر من أجل أن تنعقد هذه الخطبة. فرغ المصنف من ذلك فشرع بعد ذلك في الكلام عن سنن وآداب صلاة الجمعة وكذلك ما يتعلق بسنن وآداب هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. وقال الشيخ رحمه الله: وسنة لمريدها أي الجمعة، وإن لم تلزمه غسل. وهذا هو الأدب الأول الذي بدأ به الشيخ رحمه الله تعالى، يسن لمن أراد حضور الجمعة أن يغتسل حتى وإن لم تكن الجمعة واجبة عليه، بل حتى وإن لم تلزمه الجمعة. وإحنا عرفنا فيما مضى أن هناك من تلزمهم الجمعة وهناك من لا تلزمه الجمعة، من هؤلاء مثلا المسافر وكذلك الرقيق وكذلك بالنسبة للمرأة، فكل هؤلاء لا تلزمهم الجمعة، ومع ذلك لو أرادوا صلاة الجمعة، لو أرادوا الحضور إلى صلاة الجمعة، فإنه يسن لهم أن يغتسلوا. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى عمم الحكم فقال: سنة لمريدها، أي لمن أراد حضور الجمعة، فيشمل ذلك من لزمته الجمعة، ويشمل ذلك أيضا من لم تلزمه الجمعة وحضر إليها، ويشمل ذلك من كره في حقه حضور الجمعة، ويشمل ذلك من حرم عليه حضور الجمعة. وهذا هو المعتمد عند الشافعية. فالمرأة مثلا لو حضرت الجمعة بغير إذن زوجها فإنه يحرم عليها ذلك، ومع ذلك لو أنها جاءت من أجل أن تصلي فإنه يسن لها الاغتسال. فهذه السنة في حق من أراد حضور الصلاة على وجه العموم. فقال الشيخ رحمه الله: سنة لمريدها أي الجمعة، وإن لم تلزمه غسل. ثم بيّن بعد ذلك كيفية هذا الغسل فقال: بتعميم البدن والرأس بالماء. وهذا هو أقل الغسل المجزئ، وهو أن يعمم جميع البدن والرأس كذلك بالماء. لكن أكمل الغسل سبق وبيناه قبل ذلك في مبحث الغسل. ولابد من النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإحنا عرفنا أيضا فيما مضى أن النية تميز بين ما هو عادة وبين ما هو عبادة، فالذي يميز بين ما هو عادة وعبادة لابد منه وهو النية، فينوي بذلك غسل الجمعة فيضيفه إلى سببه كسائر الأغسال المسنونة. وكذلك يستحب أن يتوضأ قبل اغتسال ويأتي بجميع السنن التي تتعلق بغيره من الأغسال. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن عجز سنة تيمم بنية الغسل. لو أنه عجز عن استعمال الماء، سواء عجز عن الماء حسا أو عجز عن الماء شرعا. عجز عن الماء حسا كأن كان الشخص مثلا مسافرا ولم يجد ماء ليغتسل به وأراد أن يصلي الجمعة، قلنا المسافر لا تلزمه الجمعة، لكن مع ذلك لو أراد أن يصليها صح منه ولا تنعقد به ويسن له الاغتسال. فلم يجد ماء من أجل أن يغتسل به فنقول تتيمم، يسن لك حينئذ أن تتيمم، فهذا فاقد للماء حسا. أو كان فاقدا للماء شرعا، بمعنى أنه واجد للماء لكن لا يقدر على استعماله لعلة أو لمرض أو ما شابه ذلك. وعرفنا أيضا أن المريض لا تلزمه ابتداء الجمعة، لكن لو تحامل على نفسه وجاء إلى المسجد بعد دخول الوقت فإنه يلزمه الحضور، فهذا يسن له أيضا الاغتسال. لكن لو كان الماء يزيد في ضرره أو في مرضه قلنا يسن له حينئذ أن يتيمم، وهذا التيمم بدل عن الغسل، وهذا التيمم بدل عن الغسل، فيكفيه تيمم واحد عن الغسل وعن الوضوء المسنون الذي يكون قبل الاغتسال طالما أنه نوى بالتيمم هذين الأمرين. طيب، يسأل سائل ويقول: أمرنا الشارع بالاغتسال إذا أراد الواحد منا حضور صلاة الجمعة، حضور صلاة الجمعة. طيب، الآن هو عاجز عن استعمال الماء، لماذا يعدل عن التيمم؟ والعلة من ذلك كما جاء في بعض الأحاديث هو إزالة الروائح الكريهة، باعتبار أن هذا مكان لاجتماع الناس. فما العلة في استحباب التيمم فيما إذا عجز عن استعمال الماء؟ قالوا: لأن استحباب الاغتسال لأمرين، الأمر الأول وهو النظافة، الأمر الثاني وهو التعبد. فإذا عدمنا واحدا من الأمرين اللي هو النظافة لعدم القدرة على استعمال الماء، يتبقى عندنا الأمر الآخر وهو التعبد، فيسن له التيمم تعبدا لله تبارك وتعالى بدلا عن الاغتسال، بدلا عن الاغتسال. طيب، لو أنه ترك الاغتسال كره له ذلك، هل ينسحب هذا الحكم في حق من ترك التيمم في حالة إذا كان عاجزا عن استعمال الماء؟ هذه المسألة توقف فيها الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، وذكر بعض أصحابنا من المتأخرين من أصحاب الحواشي أن الأقرب الكراهة، أن الأقرب الكراهة، يعني يكره له ترك التيمم فيما إذا كان عاجزا عن استعمال الماء، وهذا من باب إعطاء البدل حكم المبدل عنه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بنية الغسل، يعني يتيمم وينوي بهذا التيمم أنه بدل عن الغسل، فيقول: نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة، أو يقول: نويت التيمم لطهر الجمعة أو للجمعة أو للصلاة، أو نويت التيمم عن غسل الجمعة. كل هذه كيفيات مجزئة بالنسبة للنية. ثم قال بعد ذلك: بعد طلوع فجر، وهذا بيان لوقت الاغتسال. عرفنا الآن أن الغسل مستحب، طيب ما هو وقته؟ وقت الغسل يكون من طلوع الفجر الصادق إلى صعود الخطيب على المنبر أو إلى الفراغ من الصلاة، فيستحب له أن يغتسل في أي وقت من هذه الأوقات. فعلى ذلك لو فاتته الصلاة، لو فاتته الصلاة أو صلى ولم يغتسل، هل يغتسل بعد الصلاة؟ لا، لا يغتسل بعد الصلاة، لأن وقته قد فات، لأن وقته قد فات. فوقت الاغتسال من طلوع الفجر الصادق إلى الفراغ من الصلاة أو من صعود أو إلى صعود الخطيب على المنبر. لكن يستحب أن يقرب الاغتسال من وقت ذهابه إلى الجمعة، لأن هذا هو الأقرب من المقصود من تشريع هذا الغسل. فكما ذكرنا آنفا إنما استحب الشرع الاغتسال من أجل انتفاء الروائح الكريهة عن البدن، ويكون الإنسان على أكمل هيئة وعلى أكمل صورة، فكلما اقترب الغسل من وقت الحضور كان هذا أقرب إلى المقصود من استحباب الاغتسال. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: قال: بعد طلوع فجر، يعني وقته يكون بعد طلوع الفجر الصادق، فلا يجزئ قبله، لو أنه اغتسل قبل الفجر فلا يجزئه، وأيضا لو اغتسل بعد الصلاة أيضا هذا لا يجزئه. طب لو أنه اغتسل قبل طلوع الفجر لماذا لا يجزئه؟ لا يجزئه لأن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب الاغتسال كلها جاءت متعلقة باليوم، من اغتسل يوم الجمعة. ولهذا يستحب أن يكون من بعد طلوع الفجر، وأما قبل ذلك فلا يسمى يوما. ويخرج الوقت كما قلنا إما بالفعل وإما بصعود الإمام على المنبر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وينبغي لصائم خاشي منه مفطرا تركه، وكذا سائر الأغسال المسنونة، وقربه من ذهابه إليها أفضل. وينبغي لصائم تركه، يعني يستحب للصائم ألا يغتسل، ومحل الاستحباب فيما إذا خاف من الغسل مفطرا بأن يسبق الماء إلى جوفه فيفطر بذلك. ليه؟ لأنه غسل مستحب غير لازم. فلو أنه اغتسل وكان صائما وسبق شيء إلى جوفه بطل صومه بذلك، ولهذا تركه للصائم لو خاف مفطرا أولى. طيب إذا لم يخف مفطرا فحينئذ يسن له الاغتسال. وكذلك الحال بالنسبة لسائر الأغسال المسنونة، ينبغي للصائم أن يتركها إذا خشي منها مفطرا. طيب الآن إحنا ذكرنا ضابطين: الضابط الأول الأغسال المسنونة، أن هذا الحكم في الأغسال المسنونة. الضابط الثاني أن هذا فيما إذا خشي الصائم مفطرا. فعلى ذلك لو كان الغسل واجبا، لو كان الغسل واجبا فهل يغتسل ولا لا يغتسل؟ فيما لو كان الغسل واجبا فهنا لا يجوز له أن يترك هذا الواجب، فيغتسل حتى ولو كان صائما، يغتسل حتى ولو كان صائما. طيب ربما سبق شيء إلى جوفه، فهل هذا يضر؟ لا، هذا لا يضر، هذا لا يضر ولا يبطل صومه، بخلاف ما لو سبق شيء إلى جوفه نتيجة لغسل مسنون فإنه يفطر به، فإنه يفطر به. كذلك الحال فيما إذا لم يخش مفطرا باغتساله، فهنا أيضا كما قلنا لا يسن له تركه حتى ولو كان صائما. قال: وقربه من ذهابه أفضل، يعني قرب الغسل من الذهاب إلى الجمعة أفضل. قال الشيخ رحمه الله: ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى للخلاف في وجوبه، ومن ثم كره تركه. لو تعارض الغسل والتبكير إلى صلاة الجمعة، الآن هو استيقظ قبل صلاة الجمعة بدقائق، فإما أن يذهب إلى الجمعة قبل صعود الإمام على المنبر، وإما أن يغتسل ويتأخر عن الخطبة، يقدم الاغتسال ولا يقدم التبكير؟ يقدم الاغتسال في هذه الحالة. لماذا؟ للخلاف بين العلماء في وجوب الغسل. اتفق العلماء على استحباب التبكير إلى الجمعة، لكن اختلفوا هل الغسل واجب ولا مستحب، فمذهبنا أنه مستحب، ولكن للخلاف في وجوبه قلنا يأتي به خروجا من الخلاف ويقدمه على التبكير فيما لو تعرض، فيما لو حصل التعارض بينهما بالنسبة لمريد الجمعة. فقال: فمراعاة الغسل، قال: فمراعاة الغسل أولى للخلاف في وجوبه، ومن ثم كره تركه. ثم استطرد الشيخ رحمه الله في الكلام عن الأغسال المسنونة، ومعنى الاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. فالأغسال المسنونة محلها في باب الغسل من كتاب الطهارة، لكن رأى الشيخ رحمه الله أن من المناسب أن تذكر هاهنا في أثناء كلامه عن غسل الجمعة. فقال الشيخ: ومن الأغسال المسنونة غسل العيدين والكسوفين والاستسقاء وأغسال الحج وغسل غاسل الميت إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. من الأغسال المسنونة غسل العيدين، والعيدان عيد الفطر وعيد الأضحى، وهو سنة لكل أحد سواء أراد الحضور أو لم يرد الحضور، سواء كان حرا أو عبدا، سواء كان بالغا أو صبيا، فيعم ويشمل كل أحد حتى وإن لم يأتي للصلاة أصلا. لماذا؟ لأنه غسل يراد للزينة بخلاف غسل الجمعة. ويدخل وقت غسل العيدين بنصف الليل، ولكن الأفضل هو أن يفعله بعد الفجر ويستمر الوقت إلى الغروب، لأنه كما قلنا للزينة، وهذه الزينة تكون في اليوم كله لا من أجل الصلاة، وإلا لو كان من أجل الصلاة لانتهى بالزوال. قال: والكسوفين، يعني وغسل الكسوفين، فهذا أيضا من الأغسال المستحبة، الغسل لصلاة الكسوفين، كسوف الشمس وخسوف القمر. وهذا الغسل أيضا لا يتقيد بحضور الجماعة، بل إذا صلى منفردا فإنه يسن له الاغتسال، ويدخل وقته بأول التغير ويخرج وقته بالانجلاء. قال: والاستسقاء، وهذا أيضا من الأغسال المستحبة، فيستحب الغسل لصلاة الاستسقاء، وهذا الغسل أيضا لا يتقيد بحضور الجماعة، ويدخل وقته لمن صلى منفردا بإرادة الصلاة، وأما من صلى في جماعة فيدخل وقت الغسل في حقه باجتماع الناس له. قال: وأغسال الحج، أيوة من الأغسال المسنونة أغسال الحج، وأغسال الحج كثيرة: الغسل للإحرام، الغسل للوقوف بعرفة، الغسل للوقوف بمزدلفة، الغسل لرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاث، كل هذه أغسال مستحبة. لكن هنا ننتبه، بنقول الغسل لرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاث، معنى أنه يستحب أن يغتسل من أجل رمي الجمار الثلاث، لكن لا يسن أن يغتسل لكل جمرة من هذه الجمرات، كما أنه لا يسن أن يغتسل لرمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر، لأنه قد اغتسل منذ وقت قريب لما كان واقفا بمزدلفة. قال رحمه الله: وغسل غاسل الميت، يعني ومن الأغسال المسنونة الغسل لمن غسل ميتا، سواء كان الميت مسلما أو كان كافرا، سواء كان الغاسل طاهرا أو لم يكن طاهرا كالمرأة الحائض مثلا، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. ومثل الغسل التيمم، بمعنى أنه يسن لمن يمم الميت أن يغتسل. لماذا؟ لأنه مس جسدا خاليا عن الروح فيحصل له ضعف، والماء يقوي. يدخل وقت هذا الغسل بالفراغ من غسل الميت، ويخرج وقته بالإعراض عنه. قال: والغسل للاعتكاف، يعني من الأغسال المسنونة أن يغتسل للاعتكاف في المسجد. قال: ولكل ليلة من رمضان، يعني ومن الأغسال المسنونة أن يغتسل لكل ليلة من ليالي رمضان. والأذرعي رحمه الله كان يقيد ذلك بمن حضر الجماعة، والشيخ الرملي رحمه الله في النهاية قال: والأوجه الأخذ بإطلاقهم، يعني أن استحباب الاغتسال في ليالي رمضان هذا على الإطلاق، سواء صلى التراويح في جماعة أو صلاها منفردا. قال شبرم اللسي رحمه الله: ويدخل وقت الغسل بالغروب ويخرج بطلوع الفجر. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: ولحجامة، يعني ومن الأغسال المسنونة الغسل للحجامة، يعني بعد الحجامة. والحكمة من ذلك أن الحجامة تضعف البدن، والغسل يشده ويقويه. قال: ولتغير الجسد، يعني ومن الأغسال المسنونة الغسل عند تغير الجسد إزالة للرائحة الكريهة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وغسل الكافر إذا أسلم، يعني ومن الأغسال المسنونة الغسل للكافر بعد إسلامه. طيب هو الآن أسلم، لماذا سميناه كافرا؟ سمي كافرا باعتبار ما كان، ولو أنه قال: والغسل لإسلام كافر، لا كان أفضل وكان أسلم وأبعد عن التجوز. وقت هذا الغسل يدخل بالإسلام ويفوت بالإعراض عنه أو بطول الزمن. وشمل الكافر في كلام المصنف هنا المرتد، إذا رجع إلى الإسلام فإنه أيضا يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل. وكذلك الحال فيما إذا كان قد أسلم تبعا لأحد أصوله، فهنا يأمره الولي بالغسل إن كان مميزا وإلا غسله. ومحل الاستحباب فيما إذا لم يأتي هذا الكافر بما يوجب الاغتسال حال كفره من جنابة وحيض ونحو ذلك، ففي هذه الحالة لو أسلم وجب عليه الاغتسال، لأنه ولو اغتسل حال كفره من هذه الموجبات فإنها لا تنفعه لعدم النية، فوجب أن يغتسل بعد إسلامه من موجبات الغسل التي أصابته حال كفره. أما إذا لم يصبه شيء من هذه الموجبات فرضا، فنقول حينئذ يستحب له الاغتسال لإسلامه. يبقى الآن عندنا غسلان، غسل واجب وغسل مستحب. غسل الواجب هو من الجنابة التي أصابته حال الكفر إن كانت أصابته، والغسل المستحب هو الغسل للإسلام. طيب لو أنه اغتسل وانتوى الأمرين، حصل له ما نوى، حصل له ما نوى، طيب لماذا قلنا باستحباب هذا الغسل وعدم الوجوب؟ قال لأن كثيرين أسلموا ولم يؤمروا به، وهذا إذا لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو نحوها، وإلا وجب الغسل وإن اغتسل في الكفر لبطلان نيته، وآكدها غسل الجمعة ثم من غسل الميت. آكدها شيخنا شرع في مسألة جديدة، وهو أن آكد الأغسال، آكد الأغسال وهي أن آكد الأغسال غسل الجمعة، وذلك لأمرين، للاختلاف في وجوبه ولكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة في شأنه. ثم بعد ذلك غسل الميت، وهذا الذي جرى عليه الشيخ رحمه الله هو القول القديم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا الذي اعتمده أصحابنا. والمذهب الجديد أو القول الجديد للشافعي هو أن آكد الأغسال هو غسل الميت ثم غسل الجمعة. قال رحمه الله: قال شيخنا: يسن قضاء غسل الجمعة كسائر الأغسال المسنونة، وإنما طلب قضاؤه لأنه إذا علم أنه يقضى داوم على أدائه واجتنب تفويته. وهذا قول الشيخ ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة، أنه لو فاته شيء من الأغسال المسنونة فإنه يستحب له الاغتسال، فإنه يستحب له القضاء. والذي جرى عليه الرملي رحمه الله تعالى عدم قضاء هذه الأغسال المسنونة، ولهذا قال الرملي رحمه الله: ولو فاتت هذه الأغسال لم تقضى. وسئل السبكي رحمه الله: هل تقضى الأغسال المسنونة؟ فقال: لم أرى فيها نقلة، والظاهر لا، لأنها إن كانت للوقت فقد فات، أو للسبب فقد زال. ثم قال بعد ذلك: وبكور لغير خطيب إلى المصلى. هذا نتكلم عنه إن شاء الله في المجلس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.